في سورة المائدة في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الذين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه أخذناها. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم. أخذ الله سبحانه وتعالى العهد وهو الميثاق المؤكد الشديد على بني إسرائيل وفي أشياء كثيرة، وأقام عليهم 12 نقيبا، وبعثنا فيهم 12 نقيبا. والنقيب هو رئيس القوم وقائدهم ومقدمهم. وقال الله لبني إسرائيل إني معكم بالنصر والتأييد إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. عزرتموهم يعني نصرتموهم وعظمتموهم. التعزير يشمل الأمرين: التعظيم والنصرة. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني أنفقتم في سبيل الله في وجوه الخير. فإذا قمتم ذلك كله لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وعد عظيم. لكن فمن كفر بعد ذلك منكم، بعد هذا كله، بعد هذا الميثاق والعهد وبعد هذا الفضل من الله وبعد هذا الوعد، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اللي حصل أنهم فعلا نقضوا العهد ولم يستقيموا على أمر الله. فقال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. بسبب هذه المعصية العظيمة وهي نقض عهد الله، أول شيء لعنهم الله، وهو اللعن كما لا يخفاكم الطرد من رحمة الله والعياذ بالله. وجعلنا قلوبهم قاسية صلبة غليظة لا يصل إليها الخير ولا تنفعها المواعظ. يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف الكلمة عن مواضعه إما بتبديل الألفاظ أو بتبديل المعاني، وبنو إسرائيل فعلوا الاثنين، يعني غيروا ألفاظ كلام الله وحرفوا وزادوا فيه ونقصوا من كتبهم، وأيضا في المعاني يعني عصوا الله تعالى كثيرا. إحنا يعني الله تعالى رحمنا من فضله وجعل القرآن محفوظ، ما يمكن أحد أن يحرف لفظه أو يغير ألفاظه. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ. لكن اللي حصل في هذه الأمة هو تأويل وتحريف اللفظ بالمعنى، فيأتي عند القرآن يقول لا القرآن ما يقصد ولا يريد، ويبدأ يعني يعبث بمعاني مراد الله سبحانه وتعالى. يمكن لعلكم رأيتم في هذا الزمن في واحد اسمه شحرور، وهو رجل سوري له برنامج على قناة خليجية للأسف، يعني برنامج يومي يفسرون القرآن. كل تفسيره يا أخواني هو من العبث بكلام الله ولا يمت إلى التفسير بشيء، إنما هو التحريف كما قال الله تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه. يحاول أنه يزيف كلام الله ويحرفه ويبعده عن مواضعه. وهذا الرجل طبعا معروف من زمان، لكن الجديد في الأمر هو أن يعني مؤسسة إعلامية خليجية هي التي تبرزه وتظهره وتعطيه منبرها حتى يصل إلى ملايين الناس. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكر به. يعني أيضا من آثار هذه اللعنة أعوذ بالله وقسوة القلب أنهم ينسون ما أمروا به من الشرع وما هم مكلفون به. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. لا زال تتكشف منهم خيانة لله ولرسوله ولعباد المؤمنين إلا قليل منهم ممن وقر الإيمان في قلبه ووفى بعهده. يعني حتى بنو إسرائيل الذين كانوا في عام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم عملوا العهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخونوا، إلا أنهم أيضا خانوا. وهذا واقع، يعني كل القبائل اليهودية التي كانت مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خانت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، يعني تجاوز عنهم وأحسن إليهم، فالله تعالى جل في علاه يحب أهل الإحسان. يقول المؤلف من أعظم إنعام الله على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن حماهم وكف عنهم أيدي أهل الكفر. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن الإيمان بالرسل ونصرتهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الوجه المطلوب سبب عظيم لحصول معية الله. قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، سبب عظيم لحصول معية الله وحدوث أسباب النصرة والتمكين والمغفرة ودخول الجنة. من فوائد الوجه هذا أيضا أن نقض المواثيق الملزمة بطاعة الرسل سبب لغلظة القلوب وقسوتها. من فوائد هذا الوجه ذم مسالك اليهود في تحريف ما أنزل الله إليهم من الكتب السماوية. ولذلك هوني الذي يعني يعصى الله وهو يعرف كلام الله ثم يقول أنا والله مقصر أخطأ وعصيت، هذا عند الله أهون ممن يعصي ثم يحرف القرآن، يقول لا القرآن أصلا ما جاء يحرم الربا مثلا، يعني ما جاء يحرم الربا أصلا مقصود به، ويبدأ يحرف الكذب. فهذا وقع في أمرين، وقع في أنه أتى بالمعصية نفسها، ثم وقع في معصية أشد وهي تحريف الكلم عن مواضع، وفي هذا مشابهة لليهود. ومن هنا الإنسان ينبغي أن يتقي الله في كلام الله، يتقي الله في معانيه، يتقي الله في أنه يحرفه عن مواضعه. ولذلك يا أخواني أنا أنصح نصيحة أخيرة، في تفسير القرآن اسأل متخصص، اسأل من تخصص في فهم كلام الله ودراسته، لأن المشكلة كثير الآن التفاسير تنتقل في وسائل التواصل الاجتماعي وما أنزل الله بها من سلطان، وليست من كلام الله في شيء ولا من معاني كلام الله في شيء. فاحذر أن تتلقف أي واحد يفسر كلام الله يعني من وسيلة في وسائل التواصل عن طريق واتساب ولا عن طريق تويتر ولا، لا تسأل إلا متخصص وتعرفه وزكاه يعني أهل العلم وثقوا به، هنا تبدأ تستفيد منه وتأخذ منه. نقف هنا إن شاء الله نكون في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه، وأن يعيننا وإياكم على العمل به.